أخلاقنا حاليا ساءت، والله العظيم أخلاق شباب المسلمين ساءت وانهارت. أصبحنا نسمع سب الدين في بلاد المسلمين عيانا بيانا جهارا نهارا. استحيوا من ربكم يا من تسبون دين الإسلام. أي واحد سب الدين رجل مش محترم. لو سبيت دين الإسلام مرة في حياتك أنت لست محترما. دين الإسلام يسب. يا شديد الطول والإنعام، إليك نشكو محنة الإسلام. انظر إلى أخلاق المسلمين حاليا، الواحد يقف في طابور الاصطفاف والصف منتظم، ترى أن البطل منا هو الذي يأخذ حقه أولا. السائق يمشي بسيارته في عكس اتجاه السير بكل بجاحة، والسائق أثناء القيادة ليس على لسانه إلا السب والشتم في خلق الله. بالله عليك ركبت جنب سواق وسمعت ألفاظ عما تحت الحزام أثناء القيادة في خلق الله، يا أخي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المسلم يجب عليه أن يتعامل مع الناس بلطف. يا أخي إياك أن تصطدم مع الناس. المسلم كالماء لا يصطدم بالصخرة ويأتيها يمنة ويسرة. يا أخي حسن من أخلاقك، غير من نفسك، تحمل أخطاء الآخرين، وسع صدرك، أمسك عليك لسانك، أصلح من حالك. إذا أردت من المجتمع أن يكون صادقا فكن أنت أول الصادقين. بالله عليك يلي بتنتقد الناس عمال على بطال، أنت صادق أم كاذب؟ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. الكذب حاليا انتشر بصورة مرعبة، الكل يكذب على الكل. الزوجة تكذب على زوجها، التاجر يكذب على الزبون، المدير يكذب على الموظف. حياتنا كلها كذب في كذب ونفاق في نفاق. وكن صاحب صدر سليم. يا أخي إذا أردت من المجتمع أن يكون صاحب صدر سليم كن أنت صاحب صدر سليم. أحب الناس، الناس يحبونك. والله العظيم صدور الناس حاليا مظلمة بصورة مرعبة، إلا ما رحم الله. أين الصدور السليمة حاليا؟ أين الحب؟ حب الناس، الناس يحبونك. وأكبر مفتاح لقلب أي إنسان هو أن تحسن إليه، أن تنصحه، تقدم له هدية، تعينه على حل مشكلة، تقف معه في أزمته، تتكلم معه بكلمة جميلة، بسلوك حميد، بفعل طيب كريم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. المسلم أخو المسلم، يسأل عنه إذا غاب، يعينه إذا افتقر، يساعده إذا احتاج. إذا جاءه ما يفرحه هنأه، إذا جاءه ما يحزنه واساه. هذا هو الذي ينشئ الحب بين الناس. انت عارف يعني الحب بين الناس؟ يعني انك ترحب بي وارحب بيك، توسع لي في المجلس وتجلسني بجوارك، نتقابل في مطعم، انت تقوم بدفع الحساب او انا اقوم بدفع الحساب، انك تكون ماشي بسيارتك وتركبني معاك، زوجتك أم أولادك صنعت لك طعاما اشكرها واجبر بخاطرها. المرأة تحتاج من زوجها إلى كلمة طيبة. فلو أن امرأة نقلت جبلا حصاة حصاة وقالها جوزها ربنا يبارك لنا فيكي، والله سوف تكون أسعد إنسانة على وجه الأرض.